الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الفصل الأخير في باب الخلع، وأيضا في كتاب النكاح قبل الدخول في كتاب الطلاق. وهذا الفصل يتعلق بمسألة تعليق الطلاق والخلع بالعوض أو تنجيزه، وسيأتي في كتاب الطلاق باب مهم في مسألة تعليق الطلاق. إنما هنا الكلام على تعليق العوض أو تعليق الخلع أو الطلاق بالعوض وما يترتب عليه من مسائل. فقال: إذا قال متى أو إذا أو إن. متى أو إذا أو إن كلها أدوات شرط، كلها أدوات شرط يعلق بها الحكم. فقال: متى أعطيتني ألفا فأنت طالق، أو متى أعطيتني ألفا خلعتك، وكذا إذا قال إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق أو خلعتك، أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق أو خلعتك. فكلها قال عنها المؤلف رحمه الله: طلقت بعطيته، وكذا إن خلعت بعطيته. وقال: وإن تراخى. وإن تراخى، هذه الجملة من مسألة التعليق فيها مسألتان. المسألة الأولى في قوله وإن تراخى، وإن طبعا إشارة إلى الخلاف، ولكن الخلاف الذي ليس بالقوي، ليس مثل ولو. فلو تراخى بمعنى قال متى إذا أو متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فما أعطته الألف إلا بعد مدة متراخية ليست في مجلس الكلام الذي وقع، ليس في المجلس، وإنما بعد هذا الكلام الذي علق فيه الخلع أو الطلاق بهذه العطية بعده بأيام أو بأشهر، فإنه يقع الطلاق الذي على عوض ويقع الخلع. ونحن قلنا فيما سبق أن المذهب يرون أن الطلاق على عوض غير الخلع، واضح؟ غير الخلع. والقول الآخر هو رواية في المذهب أن الطلاق على عوض هو خلع، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وغيره. فعلى المذهب أنه قال إذا قال لها متى أعطيتني أو إذا أعطيتني أو إن أعطيتني كذا فأنت طالق أو خالعتك، فمتى ما أعطته وقع الذي علق عليه الحكم. متى ما أعطته وقع الذي علق عليه الحكم. وحتى لو كان متراخيا، حتى لو كان متراخيا لا يلزم أن يكون في المجلس الذي قال فيه الكلام، لا يلزم ذلك، لا يلزم أن يكون يعني على الفور، بل يصح ولو كان متراخيا يقع ذلك. مثل الطلاق المعلق، مثل الطلاق المعلق، كأن لو قال لها إن خرجت فأنت طالق، لا يلزم أن يكون هذا التعليق على الفور، متى ما خرجت فهي طالق، أو إن كلمت زيدا فأنت طالق، فمتى ما كلمته فهي طالق، سواء كلمته اليوم أو بكرة أو بعد شهر أو بعد سنة، كل ذلك يقع فيه الحكم المعلق، واضح؟ فكذلك في تعليق الخلع والطلاق على عوض، فمتى ما حصل العوض قبضه أو أعطته هذا العوض وقع الطلاق. الذي على عوض، أو وقع الخلع الذي على عوض بحسب اللفظ الذي تلفظ به. إن تلفظ بالطلاق فهو طلاق على عوض على المذهب، وإن تلفظ بالخلع ولم ينوي الطلاق فهو خلع على العوض، فهو الخلع المعروف. طيب، المسألة الثانية هي في مسألة هل له الرجوع عن تعليق هذا الحكم، هل يملك الرجوع أم لا؟ المذهب أنه لا يملك الرجوع، المذهب أنه لا يملك الرجوع، وكما أنه لا يملك الرجوع في تعليق الطلاق. لو قال لزوجته إن خرجت فأنت طالق، فإنه لا يملك الرجوع عن هذا التعليق، لا يملك الرجوع عن هذا التعليق، وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الطلاق الكلام على هذا، واضح؟ فكذلك في تعليق العوض ها لا يملك الرجوع فيه، لا يملك الرجوع فيه، لأن هذا خرج منه وهو عاقل بالغ رشيد، علق طلاقها أو خلعها على هذا العوض فلا يملك الرجوع عنه. مثل الطلقة إذا خرجت منه لا يملك الرجوع عنها، فكذلك إذا علق الطلاق على صفة أو علقه على عوض فإنه لا يملك الرجوع عنه، واضح؟ إذن هاتان مسألتان في قوله وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته، أي إذا أعطته، إذا أعطته الألف الذي علق عليها الطلاق أو الخلع فإنها تطلق أو تكون يكون وقع الخلع في هذه الحالة. فهو في هذه الحالة فيها مسألتان كما قلنا. المسألة الأولى أنه لا يلزم أن يكون على الفور فيصح ولو متراخيا، والمسألة الثانية أنه لا يملك الرجوع عن هذا التعليق لأنه كالطلاق لا يملك الرجوع عنه، وإذا خرج منه وهو عاقل بالغ رشيد فإنه كالطلاق لا يملك التراجع عنه. القول الآخر أنه يملك ذلك ما دامت أنها لم تعطه، هذا قول آخر في المذهب أنه يملك الرجوع عن هذا الأمر ما دامت أنها لم تعطه إياه. طيب، واصل. وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف ففعل بانت واستحقها. نعم، وإن قالت هي، الآن التعليق ممن؟ منها هي وليس منه هو، هناك فرق بين التعليق من الرجل من الزوج ومن الزوجة. التعليق من الزوج له أثر كالطلاق لأنه هو الذي يملك ذلك، هو الذي يملكه فلا يملك الرجوع عنه. وأما التعليق من المرأة فليس الطلاق بيدها، ليس الطلاق بيدها، فهو كالشرط الذي يجوز للإنسان يرجع فيه، يجوز للإنسان أن يرجع فيه. لو قال إنسان مثل يعني لو قال إنسان إن أحضرت لي كذا فسأعطيك 100 ريال، وقبل أن تحضره قال هونت ما لن أعطيك شيئا ولا تحضر لي شيء، هل يحق له الرجوع عن هذا التعليق في الشرط؟ يحق له الرجوع، هذه عطية ورجع عنها، واضح؟ طيب، قال وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف بأي صيغة من هذه الصيغ، ففعل بانت واستحقها. ففعل الفاء هنا للتعقيب، ففعل الفاء للتعقيب، والتعقيب يأتي يعني الفورية ولا يعني التراخي. ففعل بانت واستحقها. وكذا لو قالت طلقني ولك كذا أو على كذا أو بألف أو نحو ذلك من العبارات، ففعل بانت أيضا وأصبح طلاقا بائنا لأنه طلاق على عوض، لأنه طلاق على عوض. بانت واستحقها أي استحق الألف. وأيضا هذه الجملة فيها مسألتان نفس المسألتين السابقتين. المسألة الأولى هل لها أن ترجع أو لا؟ المذهب يرون أنها لها أن ترجع، لها أن ترجع عن هذا التعليق ما دام أنه لم يفعل، لها أن ترجع ما دام أنه لم يفعل. واضح؟ لأن هذا، لأن الطلاق ليس بيدها في الأصل، ليس بيدها. واضح؟ فإذا قال إنسان لشخص إن فعلت كذا فلك كذا ثم رجع عنه قبل أن تفعل فله ذلك. فالمرأة لو قالت له إن طلقتني أو خلعتني فلك كذا ثم قبل أن يفعل رجعت عن قولها فلها الرجوع، لها الرجوع في ذلك، ولا تبين لو قال لها ذلك. والمسألة الثانية أن هذا على الفور، أن هذا على الفور وليس على التراخي، وهذا يفهم من قولي ففعل، لأن هذا يدل على التعقيب، ففعل فلا بد أن يكون على الفور. فإذا لم يكن في المجلس الذي قالت فيه هذا الكلام وإلا لا يصح أو لا يصلح أن يقال إنه نفذ ما أمرت به، لأنها إذا قالت له إن فعلت إن خلعتني أو اخلعني على ألف فلم يفعل ومضى زمن وتفرق، مضى زمن على هذا الكلام ثم خلعها فيما بعد فلا يستحق هذه الألف، أو طلقها لا يستحق هذه الألف، لأن الكلام كان في وقته وهو لم يفعل ذلك في الوقت نفسه. واضح؟ وهذا ليس شرطا معلقا، إنما طلبت منه شيء، مثل لو قال إنسان بعني هذا الكتاب بمئة وما باعك وتفرقتم، وجاءك بعد شهر وقال لك بعتك، هل هذا يصح البيع؟ مثل هذا يتم البيع؟ ما يتم البيع. واضح؟ لكن بخلاف الرجل لما قال إن أعطيتني كذا فسأطلق أو فأنت طالق أو طلقتك أو خلعتك، هذا علقه بشرط وهو يملك الطلاق، فهو كالطلاق لا يستطيع الانفكاك عنه فهو مستمر. واضح؟ بخلاف إذا قالت هي طلقني ولك ألف ولم يطلقها ومضى زمن وتفرق، خلاص راح الأمر، ما يستطيع أن يطلق. لو طلقها بعد ذلك فهذا طلاق مجاني، لا لا لا قيمة، لا يكون على عوض ولا يستحق هذه الألف. ثم هي تستطيع الرجوع، ثم هي تستطيع الرجوع عن هذا الأمر، مثل البائع يستطيع الرجوع عن البيع في مجلس العقد، وإذا مضى مجلس العقد ولم يتم البيع أيضا من باب أولى أنه يحق له الرجوع لأنه ما تم شيء. واضح؟ طيب، نعم، كيف؟ ما تعلقي، ما لها حق التعليق بالطلاق، لكن لو قالت متى ما طلقتني فلك ألف، نعم، متى يعني مستمر، زمن مستمر، نعم. طيب، بقيت مسألة في قوله، في قولها اخلعني على ألف، فإذا قال خلعتك، إذا قال خلعتك ولم يقل خلعتك على ألف، هل يستحق الألف؟ أو قال طلقت، قال طلقني على ألف وقال طلقتك أو أنت طالق، هل يستحق الألف أو يستحق الألف هو أم لا؟ المذهب قالوا السؤال معاد في الجواب، لا يلزم أن يقول خلعتك على ألف، لأنها هي ابتدأته فقالت طلقني على ألف فقال طلقتك، فهذا جواب على سؤال، على طلب، والسؤال والطلب معاد في الجواب، كأنه قال طلقتك على ألف أو قال خلعتك على ألف، لا يلزم أن يعيد ذلك، لأن الأصل في الخلع والطلاق ما هو إذا كان على عوض؟ أن يقول الزوج طلقتك على ألف أو على ألفين أو على كذا، أو خلعتك على ألف أو على ألفين، هكذا الذي يكون على عوض، وإلا لا يكون له قيمة إذا لم يذكر العوض الزوج. لكن إذا كان الطلب والسؤال من الزوجة ابتداء فقال طلقني على ألف أو اخلعني على ألف فقال خلعتك ولم يذكر الألف، لا يلزم أن يذكرها، لأن السؤال أو الطلب معاد، إيش معاد؟ يعني تقديرا معاد في الجواب، فهذا جوابه، هذا جواب على سؤال، هو لم يأتي ابتداء، هذا الكلام لم يأتي ابتداء، لو كان جاء ابتداء ها فهنا لا يستحق شيئا. لو قال طلقتك هكذا ابتداء، أو خلعتك هكذا، ولم يذكر عوضا، واضح؟ فهنا لا يستحق عوض، لا يستحق عوض. لكن حينما يأتي منه هذا جوابا على سؤال يعني طلب من الزوجة، فهنا إيش نقول؟ لا يلزم أن يعيد السؤال في الجواب، فالسؤال معاد في الجواب تقديرا. فإذا قالت طلقني على 1000 أو اخلعني على 1000، فقال طلقتك أو قال خلعتك، فمفهومه يحمل على أنه قال طلقتك على هذه 1000 التي قلتيها، أو خلعتك على هذه 1000 التي قلتيها، فيستحق 1000 بذلك. نعم. في ماذا؟ خلاص خلعت، لا يبقى في ذمتها، يطالبها بذلك، وقع الخلع. نعم، لا يلزم القبض في هذه الحالة. نعم، لكن في المسألة الأولى يلزم، إذا ما أعطته ما بعد صار شيء. قال إن أعطيتني 1000 فأنت طالق أو أنت مخلوعة، فهذا معلق بشرط إن أعطيتني، فمتى ما أعطته انخلعت أو طلقت، وإذا ما أعطته ما حصل الشرط. نعم. وطلقني 1000 فطلقها 3 استحقها. نعم، قال وإن قالت طلقني 1000 فطلقها 3 استحقها، استحق 1000. لماذا؟ قالوا لأنه طلقها حقق مقصودها وزيادة، هذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. هناك قول بأنه لا تطلق، عفوا، لا يستحق 1000، لأنه لم يحقق مقصوده، إنما حقق الزيادة تضرها وهو الطلاق 3، فلا رجعة لها عليه إلا بعد زوج آخر، وهي لا تريد ذلك. لكن على كل حال المذهب يقولون إنه يستحقها لأنه حقق مقصودها بالبينونة، فالبينونة بانت، سواء قال لها أنت طالق أو قال أنت طالق 3، حصلت البينونة وهي التي تريدها بالخلع، البينونة على عوض يعني. نعم. وعكسه بعكسه إلا في 1 بقيت. وعكسه بعكسه، كيف عكسه بعكسه؟ إن قالت طلقني 3 فطلقها 1، فإنه إيش؟ لا يستحق العوض، لأنه لم يحقق المقصود. هي قالت طلقني 3 بألف، وقالت أنت طالق طلقة 1، ما حقق المقصود، ما حقق، لا يستحق. قال إلا في 1 بقيت، يعني إلا إذا كان ما بقي لها إلا طلقة 1 وتكون طالق 3، يكون سبق طلقتان، بقيت الثالثة، ها، لا يلزم أن يقول أنت طالق 3، لأنها حقيقة إذا قال أنت طالق طلقت 3 لأنه سبق طلقتان، فيكون يستحق بذلك الألف، لأنه لو قال لها أنت طالق 3، ها، فالثنتان الزيادة لغو، لا قيمة لها، لأنه ما بقي له أصلا إلا طلقة 1، فهو يستحق 1000 بذلك. نعم. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. نعم، قال وليس للأبي خلع زوجة ابنه الصغير، ابنه الصغير زوجه بغير رضاه، لأنه لا ينظر في رضا الصغير، رضي أو لم يرضى، هو زوجه، لكن في حال الطلاق لا يملك طلاقه، لا يملك طلاقه حتى يطلق هو، هذا الصغير يكبر فيطلق، لا يملك طلاقه، ولا كذلك يملك خلعه، يعني أن يخلع زوجته، فلا يملك أن يطلقه. ليس للأبي خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، لا يملك أن يطلق ولا يملك أن يخلع. أما لا يملك أن يخلع فلأن الخلع مثل الطلاق، مثل الطلاق، وإذا كان، والمذهب أنه لا يملك أن يخلعه، يخلع ابنته زوجة ابنه الصغير، لا بمال ابنه، لأنه لا يحق له أن يتبرع بمال ابنه، ولا بماله هو، فلا يملك الخلع في هذه الحالة، وكذا لا يملك الطلاق. لماذا؟ احتجوا بحديث ابن عباس: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. والحديث حسنه بعض أهل العلم في إسناده عبد الله بن لهيعة رحمه الله، فضعف من أجل هذا، وهناك من حسنه، والحديث أخرجه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما. فالحديث قال ابن القيم إنه وإن كان فيه ضعف إلا أنه تدل عليه الآيات الدالة على أن الطلاق بيد الأزواج، كما في قوله تعالى: إذا طلقتم النساء، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فكله ينسب الطلاق لمن؟ للأزواج، فدل على أن الزوج هو الذي يملك الطلاق لا يملكه غيره. فالأب قد يملك تزويج ابنه الصغير ولا يشترط رضاه، لكن لا يملك أن يطلق زوجته منه، لا يملك ذلك. وحديث ابن عباس هذا هو في عبد مملوك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أن سيده يريد أن يطلق منه أمته، زوجه أمته ويريد أن يطلقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. الساق يعني ساق المرأة، الذي يأخذ بساقها يعني الذي يملك جماعها هو الذي يملك طلاقها، هو الذي يملك طلاقها. أما الذي لا يملك ذلك فلا يملك الطلاق. فالمذهب قالوا ليس له خلع زوجة ابنته الصغير سواء من ماله هو أو من مال ابنه، ولا يملك طلاقها، والدليل هذا الحديث ولعموم الآيات الدالة على أن الطلاق نسبه الله عز وجل للأزواج: إذا طلقتم النساء، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فنسب الطلاق إليهم. نعم. قال: ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. الآن ابنته الصغيرة زوجها، وتزويج الابنة الصغيرة لا يلزم رضاها، لكن هل يملك خلعها، أن يخالعها من زوجها، يعني أن يطلب من زوجها أن يخلعها بمال؟ قال: ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. أما بشيء من مالها فلأن هذا تبرع، وهو لا يملك التبرع. وقالوا: أما إذا كان بماله أو بمال أجنبي فيملك ذلك، إذا كان بماله أو بمال أجنبي فيملك ذلك، لكن بمالها لا يملك. هذا مفهوم كلامه: من مالها، يعني من ماله هو أو من مال أجنبي يملك ذلك، أن يطلب من زوجها خلعها. واضح؟ إيه، لكن هذا التبرع سيترتب عليه يعني أن يتبرع في ما يتعلق بطلاقها، فقالوا لا يملك ذلك، لكن لو كان في غيره يمكن لمصلحتها، لأنه ولي الآن عليها، فلا يتصرف في مالها إلا في مصلحتها. نعم. طيب، إذن ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. طيب، وإذا كانت كبيرة، ها، إذا كانت كبيرة غير عاقلة فكذلك، وإذا كانت رشيدة عاقلة بالغة فلا يملك أصلا خلعها إلا بإذنها وبرضاها. لو أراد أن يخلعها هو من نفسه من ماله ما يملك ذلك، لا يملك ذلك حتى ترضى. لكن إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو سفيهة وأراد أن يخلعها من زوجها، فإن كان من مالها فلا يملك ذلك، وإن كان من ماله أو من مال أجنبي فيملك ذلك. واضح؟ لأنه يملك تزويجها فيملك تطليقها أو خلعها. والقول الآخر وهو قول في المذهب أنه يملك ذلك من مالها إذا كان لمصلحتها، لأن الولي يتصرف في مال موليته أو موليه بما فيه صالحه، فإذا كان هذا في صالحها وليس عنده مال ليخلعها من زوجها الذي تضررت ببقائها معه، فيجوز أن يخلعها بمالها، يخلعها بشيء من مالها. واضح؟ نعم. لكن المذهب لا يجيزون ذلك إلا أن يكون بماله أو بمال أجنبي. كيف؟ أي هذا ما يقولون لا يصح إذا كان سيتحايل على الطلاق الثلاث مثلا حتى لا يقع الطلاق الثلاث. نعم. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. نعم، لا يسقط الخلع غيره من الحقوق. إذا كان لها حق في نفقة باقية عليه في ذمته أو مهر باق في ذمته أو غير ذلك فإنه لا يسقط الخلع، لا يسقط. فإذا خالعته امرأته على مال، قال خالعتك على 1000 أو اخلعني ولك 1000، وخالعها 1000 ولها في ذمته هو بقية من مهر أو نفقة أو غير ذلك من الحقوق، فإن هذا الخلع لا يسقط هذه الحقوق، تبقى هذه الحقوق، لأن هذا عقد وهذا عقد آخر، لا علاقة لهذا بهذا. نعم. كما أن الطلاق لا يسقط هذه الحقوق، إذا بقيت لها بقية من حق في نفقة لم يبذلها أو مهر لم يكمله أو شيء من ذلك من هذه الحقوق، فإن الطلاق لا يسقط هذه الحقوق، فكذلك الخلع. نعم. وإن علقت طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. نعم. قال وإن علق طلاقها بصفة، صفة من الصفات، قال إن كلمت فلانة أو إن خرجت من البيت أو إن اشتريت بكذا أو إن سافرت وهكذا، هذه صفة، علق طلاقها بهذه الصفة، واضح؟ ثم أبانها، ثم أبانها، يعني هذه المسألة يعني ما لها علاقة واضحة في مسألة الخلع، افترض أن تكون في كتاب الطلاق، في كتاب الطلاق، لكن لعله يقصد يعني حتى لو علق خلعها، أو يقصد أنه سيكون فيها إبانة وهو المال الذي على عوض أو الطلاق الذي على عوض وهذا له علاقة بالخلع، فلعل هذا هو المقصود. على كل حال قال إن علق طلاقها بصفة ثم أبانها، كيف أبانها؟ الإبانة إما أن تكون بينونة كبرى وهو بالطلاق الثلاث، أو بينونة صغرى وهو إيش؟ طلاق على عوض أو الخلع على مال، واضح؟ أبانها إما بخلع على عوض أو طلاق على عوض. لا، ما أبانها هنا. إيه بس هو الكلام الآن أبانها الآن حتى يريدون، لأن الصفة ستأتي في وقت الإبانة، واضح؟ وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها، أبانها سواء بطلاق الثلاث، لأنه إذا طلقها ثلاثا بانت منه لا يحق له الرجوع عليها، أو خالعها على مال أو طلقها على مال، فإنها تبين بمجرد حصول الخلع والطلاق، لا رجعة له عليها إلا بعقد جديد. فوجدت ما هي الصفة؟ قال إن خرجت من البيت أو إن كلمت مثلا فلانا فأنت طالق، ثم طلقها هو ثلاثا أو خالعها أو طلقها على عوض فبانت، فكلمت فلانا في وقت إيش؟ البينونة، في الوقت الذي لم تعد زوجة له ولا طلاق له عليها، لا طلاق له عليها، فهنا قال ثم نكحها بعد ذلك، رجع فتزوجها مرة أخرى، فوجدت أي الصفة في الزواج الثاني، في النكاح إيش؟ الثاني بعده، أي بعد البينونة، طلقت منه، واضح؟ واضح الصورة؟ إنسان قال لها إن كلمت فلان فأنت طالق، الآن علق طلاقها بصفة، ما هي هذه الصفة؟ تكليمها لفلان، واضح؟ ثم أبانها سواء بطلاق الثلاث، حصلت بينهم خصومة فطلقها ثلاثا، أو أبانها طلقها على عوض فبانت مباشرة لا رجعة له فيها، في وقت البينونة كلمت فلانا، فهل تنحل يمينه بهذا الكلام؟ هل تنحل يمينه؟ ها؟ تقع اليمين هنا؟ ها، ما وقعت في محلها. فقالوا اليمين هنا لا تنحل، باقية اليمين، لا تزال معلقة اليمين، لأنها لم تقع في موقعها، لم تقع في محلها، هي الآن ليست زوجة له، واضح؟ ثم نكحها، رجع فتزوجها مرة أخرى، فوجدت الصفة فكلمت فلانا في الزواج الثاني لا في الزواج الأول، فهنا طلقت. لماذا؟ لأن التعليق أو الطلاق صادف محله فوقع، بينما في البينونة لم يصادف محله، ما كانت زوجة له، ليس له عليها طلاق، فلم يصادف محله، لا تنحل اليمين، تبقى اليمين معلقة. كعتق، قال مثل العتق، لو قال لعبده ها إن حفظت القرآن فأنت حر، إن حفظت القرآن فأنت حر، علق عتقه على إيش؟ على صفة وهي حفظ القرآن، فباع عبده لشخص من الناس قبل أن يحفظ القرآن، قبل أن توجد هذه الصفة، ثم حفظ القرآن ها، ثم رجع فاشتراه، واضح؟ فهنا إيش؟ ما يعتق العبد، لأنه حفظ القرآن في زمن لم يكن له عليه، وقع في غير محله. لكن لو ما حفظ القرآن وباعه ثم اشتراه مرة أخرى فحفظ القرآن، فنقول الشرط المعلق في الأول يقع الآن، إذا حفظ القرآن الآن يعتق، واضح؟ لأنه من حل الشرط ببيعه. فكذلك الطلاق، إذا علق الطلاق على صفة ثم حصلت بينونة ثم رجع وتزوجها مرة أخرى يبقى هذا المعلق، فلو وقع التعليق في الزمن الذي بينهما لا ينحل، لا ينحل. طيب، قال وإلا فلا، وإلا فلا ينحل، يعني لو وقع في البينونة مثل هذا فإنه لا ينحل، يبقى معلقا، يبقى معلقا، يعني فوجدت بعده أي بعد النكاح، وجدت الصفة بعد النكاح الثاني طلقت مثل العتق. وإلا أي وإن لم يوجد بعده، وإنما وجد في الفترة التي في البينونة لا يقع الطلاق، وحتى لو وجد فإنه لا ينحل، تنحل هذه اليمين، تبقى معلقة هذه اليمين، تبقى معلقة هذه اليمين. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، هناك من الفقهاء وهم المذهب يقولون إن الشرط المعلق هنا يبقى متى ما وجد محله وقع، سواء وجدت بينونة أو لم توجد بينونة، متى ما وجد محله وقع. لكن قالوا إن وجد في الطلاق أو في الزواج الأول لا يوجد، لا يتكرر مرة ثانية في الزواج الثاني، يعني قال إن كلمت فلانا فأنت طالق، فكلمته في الزواج الأول طلقت، ثم راجعها ثم أراد كلمت فلانا مرة ثانية، هل تطلق مرة ثانية؟ خلاص انحلت اليمين بالطلاق الأول، واضح؟ أو كلمت فلانا في البينونة بين الزواجين ما تنحل اليمين، واضح؟ هذا القول الأول، قول المذهب. القول الثاني ومن يختاره شيخ الإسلام وهو قول في المذهب أيضا أنها تنحل اليمين مطلقا، متى ما حدث زواج ثاني فكل ما وقع في الزواج الأول ينحل، والزواج الثاني هذا أمر جديد، لا تبقى اليمين معلقة، مجرد ما حصلت البينونة بينهما ثم تزوجها بعقد جديد لا تبقى اليمين معلقة، على لأن معلقة على الزواج الأول ليس على الزواج الثاني. والقول الآخر وهو قول جمهور أهل العلم وسط بين القولين، يقول إن حصلت بينونة كبرى بينهما، إذا أبانها بينونة كبرى، فإنها إذا تزوجها بعد زوج آخر ها لا تبقى اليمين المعلقة في الزواج الأول، لأنها انحلت بفوات الطلقات الثلاث كلها، بذهابها بالطلقات الثلاث كلها، لكن إن كان أبانها بغير الطلاق الثلاث، كان يكون أبانها بطلاق له على عوض ها أو على غير عوض وذهبت العدة وانتهت، فإنه هنا لا ينحل هذا اليمين، تبقى معلقة، تبقى معلقة. لكن على كل حال المذهب يرون أنها هذه اليمين تبقى معلقة حتى يأتي محلها الذي تقع فيه، حتى لو جاء محلها في زواج ثاني. نعم، يقول هذه يمين معلقة، يمين معلقة ما انحلت، وهو أطلقها عاقل بالغ رشيد، ما الذي حلها؟ وين راحت هذه اليمين؟ لا تبقى ولو انفصلت، لأنه هو علقها بصفة لا علاقة لها بزواج أول أو زواج ثاني. قال إن سافرت إلى البلد الفلانية أو إن كلمت فلان فأنت طالق، هذا علق طلاق بصفة لم توجد أو وجدت في محل لا تقع فيه وهي البينونة مثلا، ولا يتراجع. خلاص إذا علق الطلاق بصفة لا يتراجع عنها كما مر معنا. نعم، هذه مسألة أخرى ستأتي في كتاب الطلاق، هل اليمين الطلاق هذه أو الصفة المعلقة بشرط أو الطلاق المعلق بصفة وشرط. خلاص هو بحسب الشرط، إذا علق قال إن خرجت من الدار خلال هذا الأسبوع فأنت طالق، إذا خرجت بعد أسبوع ما تطلق، لأنه علقها بصفة، الصفة ما وجدت. نقف عند هذا. ها؟ إيه مطلقا. نعم، لا لا، نقف عند كتاب الطلاق إلى الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.